بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال الثالث من سلسلة الأسئلة الصوتية التي نتحدث فيها عن أهم أحكام الخمس عند المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله نفسهما. وقبل السؤال بينا في صوتية سابقة أن الخمس لا ينحصر في مصدر معين، بل الخمس فريضة واجبة في كل فائدة من الفوائد التي يملكها الإنسان في كل مال يملكه الإنسان إلا ما استثني إذا زاد على مؤنة سنته، كما بينا المقصود من المؤنة وأن كل ما يحتاج إليه الإنسان بما يتناسب مع مكانته وحاله، ما يحتاج إليه من أشياء ضرورية من دار سكنة ومن أثاث ومن مطعم ومشرب وثياب وخادم وسيارة وكتب العلم والحج والعمرة والنذر وغير ذلك، أن كل هذه الأمور داخلة في المؤنة التي لا يجب فيها الخمس. السؤال الثالث يقول: هل يشترط في دخول هذه الأمور في المؤنة أن يكون المال من كسب نفس العام، أم يشمل حتى الأموال التي ملكها المكلف في الأعوام السابقة؟ الجواب هو الأول، نعم يشترط في دخولها في المؤنة وسقوط الخمس منها أن تكون من كسب نفس العام. معنى هذا السؤال شنو؟ نشرحه بمثالين. المثال الأول، شخص من الناس يعمل وكل ما قبض الراتب اشترى به ما يحتاج إليه، أو يجمع راتبين ثلاثة أربعة قبل لا يجي يوم سنته يشتري ما يحتاج إليه من المؤن. هذا الشخص لا شك أن ما اشتراه لا يجب فيه الخمس. الأموال التي يصرفها من أجل المؤن في نفس العام ليس فيها خمس. لكن المثال الثاني، شخص يجمع رواتب أو مدخولات أو فوائد من مصادر متعددة أو من مصدر واحد، ويأتي يوم سنته وقد ادخر مالا ولم يخمسه، طاف يوم سنة وعقب يوم سنته الآن اجتمع عند مال، لنفترض جمع 1000 دينار. هذه 1000 دينار هل يجوز له أن يتصرف فيها قبل الخمس؟ الجواب كلا. ولذلك لو فرضنا واحد جمع ليه من 4-5 سنين ما خمس، جمع ليه مال 5000 دينار لنفترض، والآن يبي يشتري بها شيء ضروري، سيارة لنفترض، هل يجب فيها الخمس؟ نعم يجب فيها قبل الشراء. أصلا لا يجوز له التصرف في هذا المبلغ المدخر. لماذا؟ لأن الخمس تعلق بعين المال، نفس المال اللي في إيده وجب فيه الخمس، يعني فيه جزء لا يملكه وهو مقدار الخمس، يعني 20%. فإذا فرضنا عنده 5000 دينار جمعها من خلال أعوام سابقة ولم يخمسها، معناه يخرج منها 1000 دينار خمس على الرأي المشهور كما سيأتي شرحه في صوتية قادمة، ويبقى عنده 4000 دينار يمكنه التصرف بعد إخراج الخمس فيها. طبعا هنا بعض الفقهاء يفرق بين المؤن، ولا سيما من الفقهاء المعاصرين، منهم من يفرق بين مثلا مؤنة المنزل وهي مؤنة عالية، وبين سائر المؤن، بين مؤنة السيارة وبين سائر المؤن، يعني هذه المؤن الكبيرة غالبا لا تجمع في يوم واحد أو في شهر واحد أو في سنة واحدة، إنما تحتاج إلى سنين. فهل تختلف أم لا؟ على فتوى الشيخين الكريمين البحرانيين لا تختلف كما يظهر من كتبهم، لكن على فتوى بعض الفقهاء المعاصرين يفرقون بين هذه المؤن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.